شلتك في قلبي حضنتك علي الدين يا ليصيبك تعرفني يومك حناني إليك يجري يا ابني يا الأكبر شلتك في قلبي حضنك علي الدين يا ليصيبك تعرفني يومك حناني إليك يجري يا ابني يا إذا بس تنجري تجرح أحاسيسي وهي الدمعي مطار في ماشيك أنظرك لو عثرتي جدامك أحس بالعنكسار إذا بس تنجرح تجرح أحاسيسي وهي الدمعي مطار في ماشيك أنظرك لو عثرتي جدامك أحس بالعنكسار عسى الهم في دليلي ويسلم دليلك من الهام عسى عيوني تعبى ولا أشوفك مخضب بدم عسى الهم دليلي في دليلك ويسلم دليلك من الهم عسى وكيم خاضب ابدا الغاضرية فعلها علي قاسي وعلى الغبر شيفتك قل يما قل لي جبت ليش علي الأكبر بس ما عرفتك هل غاضرية علمه علي قاسي وعالغبر شيفتك بوليم قال لي جبت ليج علي واليما قال لي جبت ليج علي الأكبر بس ما عرفته وجيه بس من خزي يا ضيعتي سنيني يا نجمي هوا جريح فوق الجريح محتار وين اقصد وجيبا لك دواء وجيه بس من خزيف يا ضيعتي سنيني يا نجمي اللي هوى جريح فوق الجريح محتار وين اقصد واجيب لك دواء عفيتني يا حبيبي بمصابي وعذابي وحنيني برضاي عليك حلفك من اللي سكن ولي اسمع مأجور إن شاء الله وياي رد عيفتني يا حبيبي بمصابي وعذابي وحالي مأجور برضاي عليك حلفك من اللي سكن ولي الغاضري عالغبر شيفتك بوليم قلي بوليم قلي جبت ليج علي وجيه بس من خزيت يا ضيعتي سنيني يا نجمي اللي هوى جريح فوق الجريح محتار وين اقصد وجيبا لك دعا دواء. عيفيتني يا حبيبي مصابي وعذابي وحاليلي برضاي عليك حلفك من اللي يسك انت مطروح بالموادي وامك للأعادي. أسر حبيبي انت ما تروح بالبوادي وامك ترى دربي اليسر تعوب وعاني ترى صوت الشمر يهيد كياني ترى دربي اليسر تعوب وعاني ترى صوت الشمر يهيد يسلبوني ريتك تحضر إلي بعد روحي إذا يشتموني وإذا يجرحوني ريتك في حالتي تمسحي جروحي يا ريتك في حالتي تمسحي جروحي إذا يضربوني وإذا يسألوني إذا يسلبوني يا ريتك يا ريتك تحضر إلي يا بعد روحي إذا يشتموني وإذا يجرحوني يا ريتك في حالتي تمسحي جروحي يا ريتك في حالتي تمسحي جروحي يا ريتك في حالتي تمسحي يا ريتك في حالتي تمسح جروح إذا يضربوني وإذا يسلبوني يا ريتك تحضر إلي يا بعد روحي إذا يشتموني وإذا يجرحوني يا ريتك في حالتي تمسح جروحي يا ريتك في حالتي تمسح انت ما تروح بالبوادي وما تروح للأعادي انت ما تروح بالبوادي وما تروح ترى صوت الشمر يهيد كياني ترى درب اليسر صعب وعاني ترى صوت الشمر يهيد كياني إذا يضربوني وإذا يسلبوني يا ريتك تحضر إلي يا رابع عدوحي إذا يشتموني وإذا يجرحوني يا ريتك في حالتي تمسح جروحي يا ريتك في حالتي تمسح جروحي إذا يضربوني وإذا يسلبوني يا ريتك تحضر إلي بعد روحي إذا يشتموني وإذا يجرحوني يا ريتك في حالتي تمسح جروحي يا ريتك في حالتي تمسح جروحي يا ريتك في حالتي تمسح جروحي شمعة أيام أجمل أحلامي أخري والحامي ما يجيني راح الله والهادي راح أكبر أولادي راح عذب فالي ما يجيني انحب واتعب تلهب بي جمراتي ظهري تدري شيل هم أساتي علي يا حبيبي علي وحد آهو ما تركي لي علي يا حبيبي علي وحد آهو ما تركي لي جنيت انت باقي علي وسف ما بقى لي ولي بفادي ما يجيني ما يجيني انحب واتعب الهاب يا جمراتي اسري بحري تدري شنو مأساتي علي يا حبيبي علي تعب تلهب بي جمراتي تسري فخري تدري شيله مأساتي علي يا حبيبي علي رحت اهو ما تركي لي جنت انت باقي علي وسايب نابو قالي